الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. لو كتبت سؤالك اكتبه أفضل، اكتب خذ ورقة. يقول السائل: أنا اعتمرت من الميقات، ولما أتممت عمرتي وجدت الناس يعتمرون عن أهليهم وأقاربهم من التنعيم مرة تلو المرة، فهل هذا مشروع أم لا؟ بل كثير من أهل العلم يقول ليس بمشروع، ولا تغتر بكثرة العمل وكثرة الناس، فكثرتهم ليست دليل، العبرة بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا مرارا أن متمسك هؤلاء عمرة عائشة رضي الله عنها، حيث أعمرها عليه الصلاة والسلام من التنعيم. لكن لننظر في ملابسات القصة، عائشة لما أذن لها عليه الصلاة والسلام بعد إلحاح منها خرجت مع أخيه عبد الرحمن رضي الله عنهما. عبد الرحمن لم يعتمر، ذهب معها إلى الميقات بدون عمرة ورجع بدون عمرة، يعني قلة فقه، قلة حاجة في الدين، قلة حاجة إلى الأجر والثواب. الصحابة رضي الله عنهم بلغهم هذا الأمر، ما أحد منهم انطلق إلى التنعيم وكان منهم على بضعة أكيال، ما انطلقوا قالوا نغتنم هذه الفرصة ونأتي بعمرة من التنعيم. ثم بعد ذلك في السنة التوالي في عهد أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم، ما أحد منهم أثر عنه ذلك، إنما في أخريات السنين وفي عهد عطاء رضي الله عنه من تلامذة ابن عباس لاحظ أن الناس بدأوا يعملون هذا الشيء، فأنكر عليهم وقال: لا أدري هل يؤجرون أم يأثمون، أو كما قال رحمه الله. فما أنصح بهذه العمرة إلا لامرأة حالتها كحالة عائشة رضي الله عنها. نعم، من هو متوفي؟ يعني تعملها عن واحد متوفي؟ حتى ولو متوفي، إذا كنت تريد أن تعتمر تمام العمرة كما يقول عمر رضي الله عنه أن تأتي بها من دويرة أهلك، ما هو إذا وصلت المكة تخرج وتأتي بعمرة، لما العمرة من هناك تكاليف السفر والمشقة حتى تكون عمرة تامة. لكن التلبية من الميقات ما يعني أنك تحرم بها من بلدك، بل الإحرام يكون من الميقات. أحسن الله عليكم، هل تجوز النيابة في الحج عن أكثر من شخص في حجة واحدة؟ لا يجوز بإجماع أهل العلم، إنما ينوب عن شخص واحد. أحسن الله عليكم، من لم يستطع الهدي لم يصوم فلم يصم في مكة وبلده حيث جاء بعمرة منذ رمضان وبقي في المدينة ثم رجع من جدة، فماذا عليه؟ أعد السؤال مهلا. يقول: لم يستطع الهدي ولم يصم في مكة وبلده، أو كم يصوم في مكة وبلده؟ على كل حال، إن كان يعني قد لزمه الهدي ولم يجد قيمته، لم يجد ثمنه، أو لم يجد الهدي، وإن كان هذا يعني غير وارد، فالله سبحانه وتعالى قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فلو فرط أو مرض ولم يتمكن من أن يصوم في مكة وفي الحج، قيل المقصود في الحج أي في موطن الحج في المشاعر في مكة، وبعضهم حمله على الزمن على الوقت، فمهما كان إذا لم يتيسر له ذلك إما تفريطا أو جهلا أو لعذر فيصومها في بلده كلها، يصوم 10 كلها، وليست على التتابع، ليست على التتابع، إذا كان هذا قصد الأخ السائل. أحسن الله عليكم، الأخ يقول: هل يجوز أن يحج مجموعة أشخاص عن واحد؟ يعني واحد له أولاد مثلا متوفى أو امرأة، فأولادها في عام واحد كل منهم حج 2 3 4، الذي يظهر ما هناك ما يمنع، وهذه يلغز بها بعض الفقهاء أن الإنسان يحج في العام أكثر من مرة، فهذه بعضهم يقول ليس هناك ما يمنع من هذا. أحسن الله عليكم، يقول: أنا من إحدى البلاد العربية أعمل في المدينة سائقا، إذا أحرمت في الميقات ثم أمروني بخلع الإحرام في الطريق، فماذا أفعل؟ اشترط، إذا أحرمت في الميقات اشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا اعترض عليك فأنت تتحلل ولا فدية عليك في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: قال بعض الناس: كيف لا يجوز أن نسجد للناس أو للقبر وقد أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، فما قولكم في ذلك؟ أولا، سجود الملائكة لآدم اختلف في حقيقته، هل هو السجود المعروف أم أنه من نوع آخر؟ وإذا سلمنا أنه السجود المعهود المعروف فهو منسوخ بشريعتنا، فهذه شريعة الله سبحانه وتعالى أمر، فالملائكة أمروا وامتثلوا، ونحن نهينا عن السجود فننتهي، فالله سبحانه وتعالى يأمر وينهى، يأمر من شاء من عباده بأمر وينهى آخرين عن أمر. والله سبحانه وتعالى حكم على أهل الكتاب بأحكام من الأطعمة والحل والحرام نسخت في شريعتنا، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أنه قدم من الشام، ففي بعض الروايات أنه أراد أو هم أو سجد للنبي عليه السلام، فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: إني رأيتهم يسجدون لرهبانهم وقسسهم أو كما ورد، فأنكر عليه ذلك السلام وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال جاء في الحديث. فهذا محل إجماع، ما يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، أنه لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى، لا للملائكة ولا للأنبياء فضلا عن من دونهم. وإذا كان هذا منهي عن الأنبياء في حياتهم وعن السجود للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فكذلك وهو في قبره لا يجوز السجود للقبر، وهذا إذا اعتقده الساجد فهو كفر مخرج عن الملة، عليه أن يتقي الله ويتوب ويستغفر الله. أحسن الله إليكم. يقول: دعاني ابني الذي يعمل في المملكة للحج وتكفل بكل المصاريف عن طواعية، فهل الحج مقبولة؟ يقول: وحيث أني أملك قطعة أرض، فهل أكتب له شيئا منها زيادة عن إخوته أم أترك الميراث حسب الشرع؟ هذا من بر ابنك، يعني إن شاء الله هذا ابن نحسبه بار، ولا حرج، لا حرج أن الأب يتكفل بمصاريف حج ولده، والولد كذلك يتفضل ويعني يقدم، بل يقدم ويكرم أباه بأن يقدم له مصاريف الحج، فهذا من البر والإحسان، لا حرج في ذلك ولا غضبة فيه ولا ينقص من الأجر، بل لك أجرك وله أجره في النفقة، ولا ينبغي أن تكتب له شيء إلا إذا كان يتطلع أو يطمع إلى شيء من ذلك، فمعناته تكون هذه كالهدية بعوض، فالهدية التي بعوض هذه لا ما يقابلها، فعليك أن تبين لإخوانه وأخواته من الوارثين أن فلان أخوكم قدم لي كذا وكذا، وكأنه يتطلع إلى مقابل، فتعطيه ما يقابل ما قدم لك، لكن الأولى أن الولد لا ينبغي أن يأخذ ما يقابل ذلك من شيء، ويتركه محض ليتمحض الأجر والثواب له. أحسن الله إليكم. يقول: كنا نعمل في الصحراء وحضر وقت الجمعة ولا يوجد مسجد، فهل نقيم صلاة الجمعة في الخلاء أم نصليها ظهرا مع العلم أننا مجموعة ولسنا على سفر؟ لا، ما تصلى صلاة الجمعة في الصحراء ولا المسافرين، لأن من شروط صلاة الجمعة الاستقرار والإقامة، أن يكونوا في محل يقيمون فيه، فإذا كان هؤلاء إنما خرجوا إلى الصحراء لأمر ما، يعني أسبوع أو أسبوعين مثلا، ولا ينبغي أن تمتد بهم الإقامة أكثر من هذا، لأنه ورد التحذير من ترك الجمعة تهاونا، وأن من ترك جمعتين أو ثلاثا طبع أو ختم على قلبه، فلا ينبغي لهم أن يتساهلوا في الجمعة إلا الجمعة أو الجمعتين إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ولا ينبغي أن يقيموها في الصحراء هكذا، لكن يلتحقوا بأقرب قرية أو مدينة أو مسجد تقام فيه الجمعة ويصلون مع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أتم صلاة الجنازة في حالة تأخري عنها حتى بعد التكبيرة الثانية؟ الثانية تتابع الإمام ولا حرج أن تدخل من أول الصلاة بقراءة الفاتحة وليس فيها استعاذة ولا دعاء استفتاح، بل تبادر وتستعيذ بالله وتبسمل وتقرأ الفاتحة وتتابع مع الإمام كذلك بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو للميت. أما التكبيرات التي فاتتك فإن أردت أن تقضيها بعد سلام الإمام تقضيها هكذا نسقا كما يقول الله أكبر الله أكبر من غير أن تقول شيئا من الذكر، لأنه إذا رفعت الجنازة لا مجال للدعاء. وإن لم تفعل شيء من ذلك وانصرفت مع الإمام فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة ولعنه من يحدث بها حدثا، يقول أخاف منه حيث أنني لي ذنوب لا أستطيع حتى الآن الإقلاع عنها، علما بأني مقيم وأفكر أحيانا في الرحيل عنها، أسألك النصيحة. أنصحك أن تتق الله وتجاهد نفسك في العدول عن هذه المعاصي والذنوب، وتدرك عظمة من تعصيه سبحانه وتعالى، وأنه يراك، وأنك في مدينة مقدسة لها حرمتها وقدسيتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها ما ذكرت، وأنه لعن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. يعني انظر حتى إيواء المحدث، والحدث يتناول جميع أنواع المعاصي. أنواع المعاصي المحدثة من آواه ولو لم تكن أنت محدثا بل ورعا صالحا، لكنك تؤوي وتحدب على العصاة من غير نصيحة له. أما إن كنت تنصحه وتعظه وتذكره، وإذا بلغ الأمر المهاجرة تهجره، فأنت إن شاء الله لا تدخل في هذا. أما المحدث ذاته فعليه أن يتق الله، فإن وجد نفسه أنه لا يستطيع فعليه الرحيل، أن يرحل إلى أن يفتح الله عليه بالتوبة، حتى لا يكون فتنة للآخرين. لأنك إذا خاصة إن كانت معاصي تعرف عنك وترى منك، لأن المجاهرة ذنبها وإثمها أشد، فالإنسان قد يرتكب ذنب خفي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهذا عليه إثمه وعليه حسابه، لكن إذا جاهر بهذا الذنب تضاعف الإثم، وكما في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا في الليل فيصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان إني فعلت كذا وكذا، يصبح يستره الله فيكشف ستر الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأقول مثل هذا الأخ إن كان مبتلى وأمور مكشوفة فإن الناس يفتتنون به ولا يزال كأنه يعني عون للشيطان يدعوهم، والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا نوع من الدعوة، لسان حاله وإن لم يقل بلسانه. فالذي يمارس المعاصي في المدينة وفي مكة وإن لم يتكلم وإن لم يدعو بلسانه، فإن الذين يختلطون به من زملائه وأصحابه ورفاقه لا يزالون ربما يصطادهم وتضعف نفوسهم محاكاة له وتقليدا. فعليه ولكن أقول يجاهد نفسه ويتضرع لله أن يتوب عليه فينزع عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول أعمل طبيبا مكلفا من وزارة الصحة السعودية لخدمة الحجاج بالمدينة، وأريد عمل عمرة لأني لا أعرف إن كنت سأستطيع الحج أم لا، فهل تصح عمرتي بدون حج؟ إي نعم، إذا تيسر لك أن تعتمر ما في مانع، يعني خاصة قبل أيام الحج، قبل أيام الحج خروجا من خلاف الحنفية كما ذكرنا بالأمس الذين يرون عدم مشروعية العمرة يوم عرفة وأيام التشريق ويوم النحر. أحسن الله إليكم. يقول أنا حاج متمتع أنوي الذهاب إلى مكة غدا، فهل النية من الميقات تكون بقول نويت العمرة فقط والحج في اليوم الثامن، أم نويت الحج متمتعا بعمرة؟ بل تنوي وتلبي بالعمرة فقط ولا تذكر سيرة الحج، ما تذكر الحج بحال، لا أنك متمتع ولا أنك سوف تحرم بالحج يوم الثامن، لأنك ما تدري قد يعرض لك عارض فتعتمر وتكتفي بعمرتك وهذا من تخفيف الله عليك، لا تلزم نفسك بشيء. وحتى لو قلت هذا لا يلزمك، حتى لو قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج لا يلزمك الحج، لأنك إنما أحرمت بالعمرة. لكن ما ينبغي الإنسان أيضا أن يأتي بقول لم يشرع، ما ورد هذا القول لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمره ولبيك بحج يوم الثامن، هذا ما ورد. فتلبي بالعمرة فقط وتأتي بأعمالها ثم تتحلل منها، ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج. لو فرضنا أن إنسان أحرم بالعمرة وطرأ عليه طارئ اقتضى أن يخرج ويعود إلى بلده، أو مرض أو ما إلى ذلك، فلا يلزمه أن يحج وإن كان قد أتى بنية الحج، لا يلزم الحج ما دام لم يحرم به بعد. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمحرم أن يشد إحرامه بشيء؟ إيه نعم، لا حرج أن يشد إزاره أو رداءه، يعقده عقدا أو يربطه بخيط أو مشبك. لكن الذي لا ينبغي الأزارير التي نلاحظها الآن كثرت، يعني بحيث تجعل الإزار كهيئة المخيط، فهذه الأولى البعد عنها، وأن يكتفي بربطه من أعلاه أو بما يسمى بالكمر، يشده على وسطه فيمسك إزاره ويحتفظ بما يحتاج من نقود وأشياء. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يكتب باليد اليسرى لكونه لا يستطيع أن يكتب باليمنى؟ هذا من الأمر الذي لا اختيار للإنسان فيه. هذه أشياء يعني بعض الناس معروف أنه له يعني تسمية معينة، يعني لا يستطيع أن يعمل بيمينه، كثير من تناولاته تكون بيده اليسرى ومنها الكتابة، لكن أكله وشربه لا ينبغي له أن يتساهل في هذا، بل الأشياء الطيبة كلها ينبغي أن يتناولها بيمينه. أحسن الله عليكم. يقول نسمع من بعض العلماء أن الشاعر إذا مات فحينما يستمع إلى شعره في شريط فإنه ترد إليه روحه فيقول له الملك استمع إلى عملك السيء، هل لهذا الكلام مستند صحيح؟ ما أظن هذا. والشعراء الله سبحانه وتعالى قال عنهم كما هو معلوم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأيضا الشعر فيه نوع من التسامح، إذا لم يبلغ الشاعر مبلغا شديدا من الأمور السيئة من الفحش والبذاءة، أما إذا كان يأتي بالشعر ولو كان فيه نوع من يعني الغزال أو الرثاء أو الهجاء المحتمل الذي لا يبلغ حد الإقذاع والفحش، فهذا قد يكون محل تسامح، ولا أظن هذا يصح ويثبت هذه المساءلة. أحسن الله عليكم. نعم. الأخ يقول بعض الشعراء يدخلون الآيات القرآنية في شعرهم، هذا يسمى التضمين عند أهل البلاغة، فإذا كان بحدود معقولة يعني الكلمة أو الآية فأرجو أنه لا حرج، أما أن يكون نظما فهذا لا يجوز، لأن يكون في نوع من نظم القرآن وجعله كشعر وهذا لا يجوز. الله تعالى يقول وما علمناه الشعر في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وما ينبغي له، فلا يجوز. أما إذا ضمنه حديثا أو آية أو اقتبس اقتباس ضمن يعني شطر من البيت أو جزء منه فهذا لا حرج فيه. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم التسبيح بالسبحة؟ المسبحة في وضعها الحالي مستحدثة، وقد أغرق فيها كثير من الإخوان واهتموا بها وبالغوا فيها، وأيضا جعلوها رمز للتقرب ورمز للأولياء، وصارت بالتعداد 100 و200 وربما 1000، هذه كلها الحقيقة لا مستند لها، وخاصة التظاهر بها وجعلها في العنق أو في اليد، هذا مما ينكر. الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم ما أثر عنهم أنهم استخدموا شيء من وسائل عد التسبيح إلا بالأصابع والأنامل، بل وجه عليه الصلاة والسلام عندما وجه المرأة أو النساء قال وعقدنا بالأنامل، وأيضا في حديث عند أبي داود قال الصحابي رضي الله عنه رأيته عليه السلام يعقدها بيمينه، أن يعقد التسبيح، فهذا الذي ورد عنه عليه السلام. وأفضل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لكن ورد أنه عليه السلام مر بالمرأة التي يعني عندها نوى وتعد التسبيح بالنوى، فأرشدها إلى ما هو أفضل من هذا. وهذا بعض أهل العلم فهموا منه أنه لا حرج كون الإنسان يعد التسبيح بالحصى أو النوى أو المسبحة، لكن ما ينبغي أن تكون عادة له ولا أن تكون على إثر الصلوات. بعد الصلاة ينبغي أن يكون تسبيحك بأناملك وأصابعك. فإذا كنت في بيتك أو في طريق وتحاول يعني عساس تساعدك كما ورد عن بعض السلف نعم المذكر المسبحة والسبحة، فهذا لا حرج فيه، ولكن أيضا لا تتظاهر أمام الناس، قد يكون نوع من الرياء، فعليك أن تخفيها ولا تتظاهر بها. لماذا؟ الأخ يقول بعضهم الكبار السن قد لا يستطيع أن يسبح بأصابعه وأنامله. على كل حال إذا كان يشق عليه هذا إما ليبسم في الأطراف ونحو ذلك، أو أيضا قد لا يضبط الأعداد فيستخدم المسبحة، فقد يكون هذا إن شاء الله يعني محل تسامح في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: امرأة متزوجة ولم تنجب لعدة أعوام وتريد الطلاق من زوجها لهذا السبب، يقول اتصلت بي هاتفيا لتطلب مني زواجها، فما حكم الدين في ذلك؟ وإذا لم أجبها وأصرت الطلاق فهل يجوز لي زواجها بعد الطلاق؟ لا يجوز لك ولا لها أن يكون نوع من الخطبة في هذه الحالة، فكونها تعرض نفسها عليك أو أنت كذلك، والله سبحانه وتعالى حرم هذا في العدة. أما وهي في عقد الزوجية لا يجوز بحال من الأحوال، والله سبحانه وتعالى قال في شأن العدة من الوفاة ومن الطلاق: ولا تواعدوهن سرا، أي السر أي النكاح لا يجوز حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي العدة. فهذه المرأة يجب أن تنصح وتذكر بالله وتتقي الله، وأنت كذلك لا يجوز لك أن تتطلع إلى هذا ولا غيرك. وتوجه المرأة أولا تبدأ بالخطوة الأولى، تقنع زوجها ما دام ما كتب لها منه ذرية، تقنعه إما أن يطلقها أو تخالعه، تدفع له ما دفع لها إن تعنت، ولا ينبغي له أن يتعنت، عليه أن يتقي الله ويمتثل قول الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أمسكوهن بإحسان أو سرحوهن بإحسان، ما ينبغي أن يتعنت أو يطلب منها شيء، اللهم إلا إذا كان يعني شيء رمزي أو قليل ويخالعها مخالعة. فإذا تم هذا الأمر مخالعة أو طلاقا وخرجت من عدتها فلا حرج في هذه الحالة أن تتطلع لمن يخطبها بالوجه الشرعي. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم السترة؟ ورد أنه عليه السلام أمر المصلي أن يصلي إلى شيء يستره، فمن أهل العلم من تعلق بهذا الأمر ورأى وجوبها. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة في الصحراء، فأخذ أهل العلم من هذا أن السترة ليست لازمة حتمية بل مستحبة، وينبغي الإنسان أن يحرص عليها، خاصة إذا كان في موضع يمر الناس بين يديه، فيصلي إلى عمود أو إلى شخص يطمئن إلى أنه جالس أو إلى شيء يستره من الناس ويدنو من سترته. وهذا تساهل فيه كثير من الإخوان في المسجد، فربما صلوا في الممرات وربما صلوا في المداخل والمخارج وأحرجوا الآخرين، فلا ينبغي لهم هذا. إذا أردت أن تصلي تصلي في موضع خاص بعد الصلاة بل وقبل الصلاة، لأنهم قبل الصلاة يعني يحولون بين المصلين والدخول إلى المسجد إذا صلوا في الأبواب أو في الممرات. فعلى كل حال ينبغي للمصلي أن يصلي بموضع لا يحرج إخوانه، يضع سترة ويترك فرصة أن يمروا. أحسن الله عليكم. هل إذا قطع رجل صلاتي في الصف صلاة النافلة يجب علي الإعادة من جديد؟ الصحيح أنه لا تنقطع الصلاة بمرور أحد، وإن كان قد جاء في الحديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. وعائشة رضي الله عنها أنكرت هذا على الرواة وقالت: سبحان الله تقرنوننا بالكلاب والحمير، لقد رأيتني أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في الحديث ادرأوا ما استطعتم ولا يقطع الصلاة شيء. فالصحيح أنه حتى ولو فرضنا لو مر بين يدي المصلي امرأة أو غيرها يجتهد في صرف من يمر بين يديه ودفعه ودرئه، فإن تيسر فبها ونعمت، وإلا فصلاته مجزئة وصحيحة. لكن المار عليه أن يتقي الله، وقد شدد عليه الصلاة والسلام في شأن المرور بين يدي المصلي، قد جاء في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول إن أحرم رجل للعمرة من مسجد عائشة فهل هو صحيح أم لا؟ كونه صحيح أو غير صحيح هذا يعني محل خلاف، لكن نقول الأولى والأفضل في حقه أن لا يتعب نفسه بإحرام وعمرة مختلف فيها، بدل من أن يضيع وقته بهذا كما قال عطاء رحمه الله، يطوف بالبيت ويصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله، بدل من هالمشاوير رايح جاي على غير طائل، كما قال رحمه الله يقول يذهبون ويجيئون إلى التنعيم على غير طائل، ولو جلس أحدهم لطاف عدة مرات في البيت أفضل له من أن يذهب إلى التنعيم ليأتي بعمره. أحسن الله عليكم، يقول يقال نزلت آيات تحويل القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام في أثناء صلاة العصر في مسجد القبلتين، فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الكعبة، أهو صحيح أم لا؟ وإن كان صحيح فكيف وخلفه المصلون؟ لا ليس بصحيح، ما كان عليه الصلاة والسلام في مسجد القبلتين الذي هو مسجد بني سلمة، لكن اختلف في نزول الآيات، فمنهم من قال نزلت عليه عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، وقيل لا بل نزلت بين صلاة الظهر والعصر، وقيل غير ذلك، لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام لا في مسجد القبلتين مسجد بني سلمة ولا في مسجد قباء، لأنه ورد أن أهل قباء كذلك أتاهم آت في صلاة الصبح وقال إن القبلة قد حولت، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون هذا، فكان هناك مقدمات، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هذا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فكان عليه السلام كثيرا ما يتطلع ويعني يطمع أن الله سبحانه وتعالى يحوله إلى قبلة إبراهيم، إلى البيت الحرام قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان إلى بيت المقدس يصلي 16 شهرا من مهاجرة أو نحو من ذلك، فنزل تحويل القبلة، وبعض أهل العلم يقول لم يكن في صلاة عليه الصلاة والسلام، إنما نزلت الآيات بين الظهر والعصر، فانطلق منطلق إلى بني سلمة فأدركهم في صلاة العصر فتحولوا وهم في صلاتهم، وكذلك أهل قباء أتاهم آت قيل في صلاة الصبح، والأحاديث فيها كلام لتفاوت الألفاظ، وأيضا هم الآخرون تحولوا، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، والإمام تحول كذلك وتقدموا وتأخر وانصرفوا من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. أحسن الله عليكم، يقول السائل رأيت عمي في المنام مريضا ووجهه أسود وأنا متردد ماذا أفعل من جهة نصحه، حيث أنه لا يصلي إلا في المناسبات ويقول بقول العلمانيين. على كل حال استر على عمك، وقد أفضى إلى ما قدم، لا تسبوا الموتى فقد أفضوا إلى ما قدموا، ونسأل الله السلام والعافية. إذا كان لا يصلي إلا في المناسبات وأيضا ينتمي إلى هذا المذهب الخبيث المذهب زنادقة، لأن العلمانية هي الزندقة لكن تسمى الآن بهذا الاسم الذي هو جهلانية وليست من العلم في شيء، إنما هي الجهل والخبث والكيد للإسلام والمسلمين، وتصدر هؤلاء الفجرة تصدروا الإعلام صحافة وإذاعة، وصاروا هم وجوه الأمة وألسنتها، هم الناطقون باسم الإسلام، نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم على المسلمين، وأن يوفق ولاة المسلمين لرد كيدهم ومكرهم وخبثهم وضلالهم. فإذا كان ينتمي هذا العم لهذا المذهب، وكذلك إذا كان في بلد ولا يجهل الصلاة وحكمها فهو على خطر عظيم، ومثله لا ينبغي الاستغفار له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وقد جاء في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا كان حيا هل هو ما يقول ميت ولا حي على علاقة؟ فهذا عليه أن يعني يتوصل إلى من إن كان الله سبحانه وتعالى يستدركه برحمة منه، فلعل أحد يخبره بهذه الرؤية، فقد تكون يعني فرصة له أن يعيد النظر ويتوب إلى الله. فإن أصر على هذا لا ينبغي مثله أن يوصل ويسقط حقه في هذه الحالة، وليس مثله مثل المشرك الذي على أصل شركه، وقال الله في شأن هؤلاء في شأن الوالد فصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا في شأن الوالدين اللذين على أصل الكفر، أما إذا ارتد فحكمه يختلف. نعم. أحسن الله عليكم، ما هي الأماكن التي تستحب زيارتها في المدينة؟ بعد أن يأتي الزائر مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه الصلاة الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، ويسلم كذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيشرع أن يزور البقيع ويترضى ويترحم ويدعو لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناته وأزواجه وآل بيت الرسول عليه السلام الذين في البقيع وعامة الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وجميع المسلمين، يدعو بالدعاء المأثور، يسلم التسليم المأثور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين إلى آخره. وأيضا يزور الشهداء، شهداء أحد وموضعهم معروف. اللهم صل وسلم عليك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وأثم قدره، أسألك العفو والعافية وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فنقول شهداء أحد من المشروع أن يزاروا ويدعى لهم ويترضى عنهم، وبالأخص حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام فهو في مقدمتهم، وأيضا مسجد قباء ورد الترغيب في زيارته وأن الإنسان يصلي فيه ما تيسر ركعتين أو أكثر، قد جاء في الحديث من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة تامة تامة تامة، أو كما جاء في الحديث. والأولى أن يكون في غير أوقات النهي، إما من طلوع الشمس إلى الظهر أو من الظهر إلى العصر وبين المغرب والعشاء وبعيد العشاء، أما بعد الفجر قبل طلوع الشمس أو بعد العصر إلى الغروب فالأولى ألا تكون زيارته لمسجد قباء في هذين الوقتين. وأما بقية المساجد وهي مساجد مأثورة وأثرية كمسجد الإجابة ومسجد الغمامة ومسجد القبلتين ومسجد الجمعة ومساجد أيضا تنمى للصحابة رضي الله عنهم، مسجد علي رضي الله عنه ومسجد أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فهذا ما ورد ما يدل على مشروعية زيارتها، بل زيارتها للتقرب يكون بدعة، إنما من يريد أن يزورها لمعرفة مواقعها، وإلا فأبنيتها حديثة كلها بنيت حديثا وليست يعني من ذلك العهد بل ولا من عهود بعيدة، فقد جددت أبنيتها من عهود قريبة، إلا الموضع فهو الموضع نفسه، فلا ينبغي أن يتقرب إلى الله بزيارتها. نعم. أي اللي هو السبق مسجد الغمامة، أي هو مسجد المسجد العنبرية، هذا ليس أيضا مسجدا أثريا، هذا اللي كما يقول الأخ مسجد العنبرية هذا الذي من الحجر الأسود هذا بناه الأتراك، وليس أيضا من المساجد المأثورة، لكن يعني إخواننا هداهم الله من عطفهم وشفقتهم ورغبتهم، لكن هذه كلها لا تبرر، تضيع وقتك وقتك ينبغي أن تقضيه في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في مسجد قبة، فكونك تضيع وقتك هذه أبنية عادية. ومسجد بناه الأتراك قبل 200 سنة أو 300 سنة أو 400 سنة أو 500 سنة، فهو بقعته ليست أثرية. لكن مسجد الغمامة من دونه ومسجد السبق والمساجد الأخرى مواقعها معروفة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما شرع لنا أن نصلي فيها، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد صلى فيها، صلى في هذه المواضع ثبت أنه صلى فيها عليه الصلاة. فليست المسألة أنه صلى في هذا فنصلي فيه، لو كان هذا هو الحكم والقاعدة لا أهل العلم استنبطوا هذا وقالوا به، ما أحد قال بهذا أبدا. الروضة إذا تيسر الإنسان أن يأتي الروضة، فقد ورد فيها الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فإن تيسر لك أن تصلي فيها أو تقعد فيها شيئا ما وتذكر الله فهذا حسن، لكن لا يكاد يحصل لك هذا إلا بنوع من الزحام، ويعني قد تضايق الآخرين. فكونك تصلي في موضع من المسجد ولو في بعد منه بخشوع وطمأنينة أفضل من أن تزاحم على الروضة. أحسن الله عليكم. جاءت عدة أسئلة في النيابة في الحج، وكيف تكون النية فيها، وهل يذكر اسم الذي يحج عنه، وحكم جعل المتمتع عمرته لنفسه وحجه لغيره؟ قلنا سابقا أن النيابة يعني عدد من أهل العلم يجوزونها بشروطها، وذكرنا في حينه في عند الكلام عن حديث شبرمة أن النائب يسمي المنوب عنه عند أول الإحرام، يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان أو عن فلانة، فقط عند أول الأمر عند الإحرام بالعمرة أو الإحرام بالحج. في الميقات أو يوم الثامن من الحجة إذا أراد أن يحرم بالحج فيسميه، ثم بعد ذلك لا داعي لذكره لا في يوم عرفة ولا عند رمي الجمار ولا عند الطواف ولا شيء من ذلك، كأنه يعتمر عن نفسه أو يحج عن نفسه. ونعم اي نعم اي نعم يقول لبيك اللهم مثل عن والدي فلان أو عن أمي فلانة أو جدي فلان أو جدتي فلانة، وعند أول أمر فقط. وأما مسألة الفقرة الأخيرة حكم جعل العمرة عن نفسه، ذكرنا سابقا أن السلف ما أثر عنهم هذا، وبعض الفقهاء يجيزون أن تكون العمرة عن شخص والحج عن آخر، إما الحاج نفسه يعتمر عن نفسه ويحج عن غيره، أو يحج عن غيره ويعتمر عن نفسه، أو يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر. وفي كل الأحوال يلزمونه بالهدي، يلزمونه بالهدي إذا جمع بين العمرة والحج تمتعا. لكن قلت الأولى عدم فعل هذا، لأنه ما أثر عن السلف رضي الله عنهم هذا التنويع وهذا التقسيم، بل كل أفعالهم أن العمرة والحج لفاعلها، إما نيابة بكاملها عن المنوب عنه أو عن فاعلها، فهذه التجزئة إنما قال بها بعض الفقهاء، والأولى عدم الأخذ بها. أحسن الله عليكم. ما الصحيح في ركعتي الإحرام؟ لعل الصحيح أنه ما ورد ما يدل عليها، لأنه ورد في حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوالد في هذا الوادي، صل في هذا الوادي وقل حجة في عمرة أو عمرة في حجة. وحملوا الأمر بالصلاة أنها الصلاة المفروضة صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات، لأنه عليه الصلاة والسلام بات بذي الحليفة، أتاها قبل الظهر كما في بعض الروايات من يوم السبت 26 من ذي القعدة، ولبث فيها فصلى فيها الظهر ركعتين، صلى فيها العصر، صلى فيها العصر ركعتين لأنه صلى الظهر في المدينة كما في حديث أنس، فصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، وصلى المغرب في وقتها ثلاثا، وصلى المغرب العشاء ركعتين، وصلى الصبح ركعتين، وقبل الظهر أو بعد الظهر صلى الظهر ثم وأحرم بإحرامه في ذلك. فالحاصل أنه ما ورد أن للإحرام ركعتين تخصانه، فإن اتفق لك صلاة فريضة أو دخلت المسجد وأردت أن تصلي تحية المسجد وتحرم بعدها فلا حرج. أحسن الله عليكم. يقول في بلدهم بعد دفن الميت يرجع أهل الميت ويفعلون السرادقات ويأتون بأحد القراء يقرأ القرآن في السماعات الخارجية ويجتمع الناس على ذلك، فما حكم ذلك؟ حكمه أنه من الأمور المحدثة، فعمل السرادقات واستدعاء القارئ أو القراء والإنارة وما إلى ذلك هذا كله يخشى أن يكون من النياحة، بل يعودون إلى بيتهم، وإن أتاهم آت يعزي فأرجو أنه لا حرج، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا، والصحيح أنه لا حرج إذا كانت الأمور عادية بطبيعتها من غير تكلف ويبقون في بيتهم ويأتي من يأتي من يعزي. فقد ورد في حديث فاطمة رضي الله عنها أنها تقول أقبلت من كذا وكذا فسألها النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتيت، قالت ذهبت إلى آل فلان أترحم على ميتهم، وإن كان الأثر فيه كلام وقول، لكن أيضا ورد في الترغيب في التعزية، والتعزية قد لا تتم إلا بأن تنطلق إلى أهل الميت وتعزيهم، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. فالحاصل أنهم إذا بقوا من غير استدعاء قارئ أو قراء أو سرادقات أو إنارة وعزاهم الناس في ميتهم ثلاثة أيام فلا حرج. لا، 40 هذه بدعة، 40 وهذه أشياء مبتدعة ما ليس لها أصل من الشرع. أحسن الله عليكم. ما حكم رمي الجمرات باليد اليسرى وكذلك نحر الهدي باليد اليسرى؟ إذا كان هذا مثل ما يقال عندنا يسمونه أشدف، أي الذي لا يستطيع أن يعمل أو أخرق ما يستطيع أن يعمل بيمينه، فلا حرج في شأن رمي الجمار أو التذكية، لكن أكله وشربه ما ينبغي له أن يتساهل في هذا. أحسن الله عليكم. يقول في بلدي هناك عادة انتشرت في أن أغلب الحجاج يقيمون الولائم ويستدعون إليها الأقارب والأحباب بدعوى أنهم يحمدون سلامتهم وعودتهم، فهل هذا جائز شرعا؟ إن كانت ولائم في حدود يعني المعقول من غير تكلف، فالقادم من السفر يكرم، خاصة إذا يعني قدم من سفر طاعة، الحج، العمرة، الجهاد في سبيل الله، طلب العلم، فمن عاد فكونه يكرم وتهيأ له وليمة من غير تكلف ومن غير إحراج للآخرين وقد يلزمونهم بطريقة يعني غير مباشرة، فإذا كان من غير تكلف فهذا شيء طيب وحسن. أما إذا كان في تكلفات وإسراف أو إحراج للآخرين والناس يلزمون بطريقة غير مباشرة، هذا عمل وليمة أنا لابد أن أعمل، فيحملون الفقراء ما لا يحتملون، هذا لا يصلح. أحسن الله عليكم. ما حكم تقبيل أيدي الوالدين أو الشيخ؟ أما الشيخ فلا ينبغي، وما ورد التقبيل إلا في أثار فيها كلام، والوالدان أيضا لا ينبغي أن يكون عادة مأثورة، يعني كونوا في أحيان في بعض الأحيان تقديرا للوالد والوالدة ومن في حكمهما من الأجداد والجدات.